قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب القرآن وذكر فضله. أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، قد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه النسائي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذا يعني سادس كتب الربع الأول من أرباع الكتاب، وقد جعله المصنف رحمه الله في آداب القرآن وذكر فضله. وحين يذكر القرآن فيعني يستشعر الإنسان تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى وصف كتابه بأنه أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا وجدت أنه لم تقشعر بعد جلودك أو جلدك، ولم يلن يعني قلبك، فهذه أزمة والله. وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة وهذه الجبال يعني تتصدع من خشية الله عز وجل. وقلوبنا بعده ما طهرت، ولذلك ما وصلت إلى هذا المعنى. وقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، يعني لو أن كلاما مقروءا ومكتوبا أحدث هذا كله لكان هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. والآيات في بيان فضل القرآن ومنزلته كثيرة، ومن وقف عليها وقف على قصوره وتقصيره، ومن فتح له في فهم القرآن وتدبر القرآن وفتحت أقفال قلبه، حينئذ لا بد أن يندم لأنه لم يعطي القرآن أكثر مما كان ينبغي أن يعطيه. ندم الثوري رحمه الله تعالى، سفيان الثوري، في آخر عمره أنه يعني لم يفرغ نفسه للقرآن، ومع أنه كان من العلماء والزهاد والكبراء، ومع ذلك لا شك أنه كان مشتغلا بالقرآن، لكنه ندم. ندم شيخ الإسلام في أواخر أيامه، قال: وندمت على أني لم يعني أعطي عمري كله، أو لم أتفرغ لمعاني القرآن. وإلى زماننا هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: تمنيت لو أنني أكملت يعني تفسير القرآن كاملا. وهكذا شأن كل مؤمن مشغول بالقرآن. القرآن هو يعني شغل العبد، إما أن يكون مقصرا فيه لما يحصل هذه المعاني، ثم إذا حصلها يندم لأنه رأى جنة الله تعالى في الدنيا، يندم على يعني ما فاته. وإذا كان هذا شأن القرآن عموما، فهذا يتأكد في مواسم الطاعات كهذه الأيام، أيام يعني الأشهر الحرم، في زمان الحج، في رمضان، في العشر الأول من ذي الحجة، في أيضا في أوقات الأحوال، في يعني ساعات الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان والتوبة ونحو ذلك. لهذا قال المصنف رحمه الله: أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله. وهذا يعني صحيح، ليس هناك فضل أعظم من هذا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا أعظم شيء. وقد مدحه الله تعالى في آيات ذكر منها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كثير البركة، مبارك في يعني معانيه وفي هداياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهداية القرآن في كل أبواب الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق. ومن المفسرين من طول النفس في هذا الباب كالشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى، له في هذا صولات وجولات. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصف الله القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا تكذبه الكتب المنزلة السابقة وإنما تصدقه. وأيضا لا يأتي شيء بعده يبطله، يعني يبطل أيا من أخباره أو أحكامه، ولا يستطيع مبطل من الناس أن يغير معانيه أو ألفاظه. هذا كله معنى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي أفراد البخاري من حديث عثمان نعرف ما اتفق عليه الشيخان، متفق عليه، وهناك أحاديث انفرد بها البخاري عن مسلم كهذا الحديث، وهناك أحاديث انفرد بها مسلم عن البخاري. فحين يقول أفراد البخاري يعني مما لم يروه مسلم، وفي أفراد مسلم مما لم يروه البخاري رحمه الله تعالى. وذكر الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية يعني من أعظم ما يستدل به لشرف القرآن وشرف الاشتغال بالقرآن تعلما وتعليما، تعلما وتعليما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس معنى هذا أن من انشغل بتعلم القرآن أو تعليمه دون معرفة معانيه والعمل بما فيه أنه يكون أفضل، فيكون مثلا القارئ المجرد أفضل من العالم والفقيه، ليس هذا المقصود. وإنما من تعلم القرآن وعلمه يعني قام به علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا، لم يكن مجرد يعني قارئ، وإن كان في هذا شرف عظيم، لكن هذه الخيرية تجتمع لمن قام بالقرآن تعلما وتعليما، ويدخل في هذا تعلم أحكامه وحكمه وأدابه وتدبر أمثاله والاتعاظ بقصصه وتعليم ذلك للناس. ولهذا في تتمة رواية البخاري قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن، يعني السلمي الذي يروي عن عثمان رضي الله عنه، في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وقال: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني يقول هذا الحديث الذي أرويه عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هو الذي جعلني جالسا في هذا المسجد لا أغادره، أعلم الناس رجاء أن أكون من الداخلين في هذا الحديث. انظر همة السلف رحمه الله تعالى، وقد حذروا المدة التي يعني جلس أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس، فقالوا إن هذا من زمان عثمان إلى يعني نهاية زمان الحجاج، من أول زمان عثمان لآخر زمان الحجاج 72 سنة، وهذا أقصى ما يتصور، وأدنى ما يتصور من آخر وفاة عثمان إلى يعني أول ولاية الحجاج، هذا نحو يعني 38 سنة. إذن ليس أقل من 38 يعني عاما، وقد يكون ربما زاد 10 أخرى أو 20. انظر كيف كانت المثابرة على العمل بحديث واحد. لما قرأ هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جرد همته لكي يتعلمه ويعلمه، تعلمه من عثمان وتعلمه من غير عثمان من الصحابة، ثم جعل يعني يقرئه. ولذلك ترى عامة الأسانيد تمر بأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، جبل من جبال الأسانيد في قراءة القرآن. وإنما حركه كما يقول هو بنفسه هذا الحديث الواحد، وكم منا من سمع مثل هذا الحديث ويعني لم يرفع بذلك رأسا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهلين جمع أهل، إن لله أهلين يعني أهل الله، يعني المختصون بالله، كاختصاص أهل الإنسان به. انظر أين أنت من أهلك، أنت أخص شيء بأهلك وهم أخص شيء بك. كذلك أهل القرآن مع الله سبحانه وتعالى، إن لله أهلين من الناس، قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، خاصة الرب سبحانه وتعالى وأهل الله سبحانه وتعالى، أولئك أهل الله والصفوة الملأ، ليس أشرف من الانتساب إلى القرآن. والحديث يعني حديث صحيح. ثم ذكر الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. أما إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، لكنه صح موقوفا على أبي أمامة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى. فالمعنى صحيح لكن لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت، لكن يصح نسبته إلى أبي أمامة الصحابي. لا يعذب الله قلبا وعى القرآن، لأن القلب إذا وعى القرآن أشرق بأنوار القرآن، تأدب بأدب القرآن، اتعظ بقصص القرآن، تدبر أمثال القرآن، عمل بأحكام القرآن، كان وقافا عند القرآن، فمثل هذا في أعلى المراتب والدرجات. نعم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند أهل آية تقرأها، صححه الترمذي. وعن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر صرب ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه سلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولديكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وهو فيها، فهو في صعود ما كان يقرأ هدا كان أو صديدا. نعم. وهذان حديثان آخران من جملة أحاديث يعني فضل القرآن وما أكثرها، وكلهما صحيح أيضا والحمد لله. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة يعني في الجنة إذا دخل الجنة، وصاحب القرآن يعني من يلازم القرآن، لا يسمى صاحب قرآن إلا إذا كان يلازم القرآن، عرف بالقرآن، لا يرى إلا وهو مشغول بالقرآن، إما يعني قراءة أو حفظا أو تسميعا ويعني تثبيتا أو إقراء وتعليما أو موعظة وتفسيرا أو تأدبا ويعني امتثالا، هذا يقال صاحب القرآن. لكن ليس كل مسلم يسمى صاحبا للقرآن، بعض الناس بعيد من القرآن لا يكاد يعرف القرآن في كثير من هذه المواطن، لكن إذا كان الإنسان مختصا بالقرآن يدور حول القرآن في تعلمه وتعليمه وفي أدبه وفي استدلاله وفي امتثاله، هذا صاحب القرآن، يدخل الجنة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل. طيب الجنة ليس فيها، الجنة ليس فيها تكليف، فكيف يقال له اقرأ وارتقي؟ لا يقال له ذلك على سبيل التكليف، وإنما على سبيل التلذذ والاستمتاع، كما أن الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى، فيقال له اقرأ وارتقي ورتل لا تكليفا وإنما تلذذا. ويعني هذا من جملة نعيم المؤمن في الجنة أن يسمح له أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، كما كنت ترتل في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، أنت كنت مشغولا به في الدنيا فليستمر هذا الشغل، لكن لا على سبيل التكليف ولكن على سبيل الفضل والبركة والتنعم. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وبالتالي عدد منازل القرآن أو منازل الجنة كعدد آي القرآن، لأنه كلما قرأ آية ارتفع منزله، ولهذا أعلى الناس درجات يوم القيامة هم أهل القرآن، لكن هل المقصود أيضا أهله الذين يحفظونه عموما، أو المقصود الذين يعملون به وليس مجرد الحفظ والتلاوة؟ فقد يكون الإنسان لم يتسن له حفظ القرآن لكنه صاحب قرآن بعمله وبالتزامه وبامتثاله وبتأدبه، يدخل في هذا إن شاء الله. والأحسن أن يجمع بين الاثنين، فهو صاحب قرآن حفظا وصاحب قرآن عملا، هذا لا خلاف أنه داخل معنا. لكن لو كان صاحب قرآن عملا وليس حفظا، فهذا وجه من الوجوه قد يكون وقد لا يكون. أو كان صاحب قرآن حفظا وليس يعني مقيما عليه عملا، فهذا أيضا يعني ليس المقصود أن هذا صاحب قرآن. صاحب قرآن لابد أن يجمع بين الاثنين. الدليل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فتدبر القرآن مقصود وليس يعني مجرد قراءته. الحديث الثاني: لا أقول يساوي الدنيا، لا تساوي الدنيا فيه شيئا. يعني كثير منا إما أو كلنا إما ولد وإما والد، فيسعد الولد بهذا أنه يعني يقر أعين أبويه يوم القيامة، ويسعد الوالد أيضا أنه يرى هذا من ولده إذا كان يعني من أهل القرآن. قال وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، يعني حين يخرج من القبر يأتيه القرآن كالرجل الشاحب. شاحب الوجه يعني متغير اللون والجسم لعارض، كما لو كان مسافرا أو كان مريضا، ولهذا لا يعرف. قال: أتعرفني؟ يقول: ما أعرفك. والله تعالى قادر على أن يقلب الأعيان أعراضا، فيقول: أنا صاحبك القرآن. يذكره بنفسه: الذي أضمأتك في الهواجر، يعني في الحر الشديد كنت تؤثرني على الراحة والدعاء والسكون، وأسهرت ليلك في الهواجر في الحر، الهاجرة ما بين وقت الظهر إلى العصر، وأيضا في الليل تقوم به. وإن كل تاجر من وراء تجارته، الآن يعني وقت الجزاء، كل تاجر من وراء تجارته، يعني تأتي تجارته قدامه ويكون هو خلفها، ويعني يقول: أنا كنت تتاجر معي، فيعني أنا أمامك، يعني يكون القرآن قائدا له. وإني لك اليوم من وراء كل تجارة، أنا أنفع لك من كل تجارة كانت في الدنيا. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعطى يعني يؤتى، ليس معناه أنه يمسك الملك والخلد، لا، وإنما يرزق الملك. يعني أهل الجنة أعظم الناس ملكا، والخلد، الخلد أعجب، لأنه قد يملك ولا يخلد، فيكون هذا تنغيصا. ويوضع على رأسه تاج الوقار، هذا صاحب القرآن. ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. يبقى هو يلبس تاج الوقار، ووالداه يلبسان كل منهما حلتين لا تقوم لهما الدنيا. الدنيا كلها لا تساوي الحلة فقط. والحلة يعني إذا لا يقال حلة إذا كان يعني ثوبان بلون واحد. فيقولان: بما كسينا هذا؟ كأن الوالد يتعجب والوالدة تتعجب، يعني يكون هذا فضل عظيم، كأنه يقول: أنا ما أستأهل هذا، بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يعني بسبب أن الولد صار من أهل القرآن، حافظ القرآن، أخذ القرآن، اشتغل بالقرآن، لا تسأل عن الشرف الذي ينتظر الوالد. ولهذا ينبغي على كل والد أن يستحضر هذا الحديث، حديث حسن، يستحضره ويسعى، يجعل من أهم أهدافه أن يحفظ أبنائه القرآن. ثم قرأ، أو ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما كان يقرأ، هذا نفس المعنى الحديث الماضي، هزا كان أو ترتيلا. يقرأ هزا يعني قراءة سريعة، أو ترتيلا يعني قراءة مترسلة. وهزا هنا محمول على قراءة القراءة السريعة اللي هي قراءة الحدر، بخلاف أثر ابن مسعود المشهور أنه يعني ينهى عن قراءة الهز، حيث ينهى عن قراءة القرآن هزا، يعني الإسراع الذي لا يقيم الحروف مما لا يليق تأدبا مع كلام الله. وحين يرد في هذا الحديث، هذا مقصود أنه مرتبة من مراتب القراءة، قراءة لها مراتب ثلاثة: أولها الحدر أسرع شيء، لكن مع مراعاة الأحكام، وأوسطها التدوير وأعلاها التحقيق. فالتدوير لا هو في تحقيق وترسل التحقيق، ولا هو في سرعة الحدر، وكلا المراتب الثلاث تسمى ترتيلا. فالترتيل ليس مرتبة، وإنما الترتيل هو قراءة، وإلا لا كان الله تعالى لم يأمر ببعض أنواع القراءة. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، رتله تحقيقا أو رتله حدرا أو رتله تدويرا، كل هذا من مراتب. فالمقصود في الحديث أنه في صعود، سواء كان يقرأه هزا يعني حدرا أو يقرأه ترتيلا. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخرجون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. وقال الفضيل رحمه الله حامل القرآن حامل غاية الإسلام لا ينبغي أن يلقو مع من يلقو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلقو مع من يلقو، تعظيما لله تعالى. ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حالة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. وقال الإمام أحمد محمد رحمه الله رأيت رب العزة بالمنام فقلت يا رب ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون. فقال بكلامي يا أحمد، فقلت يا رب بفهم أو بغير فهم، فقال بفهم. نعم. ثم ذكر المصنف في ختام هذا الباب بعض الآثار، بعد أن بدأ بالآيات ثم بالأحاديث يذكر بعض الآثار، ومن أشهرها أثر ابن مسعود، وهو من أشد الآثار ثقلا على صاحب القرآن، لأنه ينقله الآن إلى معنى آخر. قال ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني يعرف بليله أنه صاحب ليل، يعني صاحب قيام ليل، وبنهاره إذ الناس مفطرون، يعني يعرف بصوم النهار، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، ناس مشغولون بالكلام واللغو هو ساكت، وبخشوعه إذ الناس يختالون. هذه المعاني في الحقيقة ثقيلة كالجبل، ينبغي لكل من أوتي قرآنا أن يتأدب بأدب القرآن، وكلما أراد أن يخوض مع الخائضين، وكلما أراد أن يتبسط، وكلما أراد أن يترخص، وكلما أراد أن يفرط، كأنه يجد واعظ الله تعالى من قلبه يقول له انتبه، أنت لست إنسانا عاديا، أنت لست كغيرك من الناس، أنت من المختارين بحمل كتاب الله عز وجل. فيجعله هذا ينتبه، فإن كان سينام ويفرط في قيام الليل قام وفزع إلى الصلاة، وإن كان سيضيع الصيام التزم وصام، وإن كان سيخوض في اللغو سكت وصمت وتأدب مع القرآن، وهكذا في كل أحواله. فالقرآن يؤدب صاحبه، ولذلك ما أكثر ما يحتاج صاحب القرآن أن يتكلم فيسكته هذا الحديث أو هذا الأثر الذي يروى. أحيانا يريد أن يقول يعني طرفة نكتة فيقول يعني ما مثلي، ودي حقيقة، لأنه لو قال هذه النكتة أو الطرفة غيره لضحك الناس منها، ولو قالها هو لربما بكى العقلاء كأنهم يقولون بلسان الحال يا أخي مثلك ما ننتظر منه هذا. فالنكتة الواحدة قد يضحك منها إن خرجت من شخص، وقد تكون في غاية السماجة والألم على السامع إذا خرجت من شخص آخر. واعتبر أنت ببعض من تحب من أهل العلم، ومن تهاب من أهل العلم، ومن أنزلته منزلة، لو قال لك نكتة من النكات مضحكة هل ستضحك؟ ستنزل على قلبك نزول الصاعقة، تقول سبحان الله أنا ما وضعتك في هذه المنزلة. فالله الله في يعني في الناس، نقول لأهل القرآن الله الله في الناس. قد لا تنتبه إلى نفسك، لكن الناس ينظرون إليك أنك صاحب قرآن، فلا يقبلون منك ما قد يقبلونه من غيرك، فاعرف لهذا يعني حقه. ولهذا قال: ولا ينبغي أن يكون جافيا، الجافي الغليظ في سلوكه ومعاملته، سيء الخلق، أي تصور هذا من صاحب القرآن؟ ولا غافلا، غافل. الناس إذا كانوا معك في مكان وجدوا الليل كله وأنت قد يكون هو لا يقوم الليل، لكن هو متصور أن أنت قوام، فإذا لم تقم أمامه كان هذا إزعاجا عنده، وكان هذا إشكالا، وأين القرآن الذي عندك؟ إذا كان يوم الخميس أو الاثنين وأنت غير صائم، هل تحدث عند العامة؟ يقول سبحان الله، وأنتم أيضا مثلنا لا تصومون، ولا إن كنت يعني تخوض في بعض حكايات الطعام والشراب وهذه وتتبسط في هذا، قد ينكر عليك هذا، وقد لا يقول، ينكره في نفسه. ولذلك صاحب القرآن لابد أن يكون متأدبا. قال: ولا صخابا، الصخاب الصوت عالي يرتفع صوته خصوصا عند الخلاف ونحو ذلك. ولا حديدا، الحديد يعني الإنسان السريع الانفعال الشديد الغضب، هذا وأين بئس حامل القرآن أنا، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات لما اشتد الأمر وقالوا له: يا فلان لا نؤتى من قبلك، يعني غزو أيام الحروب الردة، فقال: بئس حامل القرآن أنا، يعني كيف تظنون هذا مني، أنا صاحب قرآن، لا يتصور مني خيانة، ولا يتصور مني أن تؤتوا من قبلي، ولا يتصور. هكذا ينبغي أن يكون أهل القرآن في مقدمة الناس في يعني السلوك، في الأدب، في التحمل، في إشراق الروح. صاحب القرآن ملهم لغيره، ملهم لغيره، يلهمه المعاني والمواقف والأداب. وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام. هل تريد بعد هذا شيئا؟ حامل القرآن حامل راية، يعني وحامل الراية الكل وراءه يقتدون به. لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، إذا لغى الناس فأنت واجبك أن تصرفهم عن اللغو، تذكرهم بنعم الله حتى يرجعوا إلى ذكر الله. ولا يسهو مع من يسهو، إذا نسي الناس وغفلوا فمثلك من يذكرهم. ولا يلهو مع من يلهو، ما تكون حامل القرآن وراح تفرج على مباراة الأهلي والزمالك ولا برشلونة وريال مدريد، حرام يا شيخ، حتى لو كان هذا القضية ليست في الحرام والحلال، صاحب القرآن لا يتعامل بهذا المقياس، وإنما يتعامل بمقياس يليق أو لا يليق. فبعض المباحات لا يفعلها، حامل القرآن يأكل في الطريق ليس حراما لكن لا يليق بمثله، فالقرآن يضبطه تعظيما لله تعالى كما قال. ثم ختم الباب يعني رؤيا الإمام أحمد، وهذه الرؤيا لم تصح عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها ابن الجوزي في اختصاره والمقدسي في نقله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا ربي، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. الكلام على هذا من زاويتين: الأولى أما إن هذا ثبت عن أحمد رحمه الله فلم يثبت، وبالمناسبة أيضا ما يشتهر ذكره من الوعاظ في الأثر عن حمزة الزيات القارئ الكوفي رحمه الله، إنه أيضا جاءه ربه في المنام في قصة طويلة يبكي لها البكاؤون، أيضا لم تثبت من حيث الإسناد، وحيث لم تثبت فلا يصح يعني نقل هذا. وأما الوجه الثاني، هل رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام تشرع أو ممكنة أو غير ممكنة؟ الصحيح أنها ممكنة، ممكنة، إذ لا يمنع من هذا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي صنف فيه ابن رجب يعني رسالة خاصة، لكن بشرط أن تكون هذه الرؤية ليست رؤية شخص، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يقول وجدته يعني في صورة رجل ولا في صورة يعني مخلوق، وإنما حاصل ما يمكن أن يحصل ولا ينكره العلماء، أن يقول إنسان: إني رأيت الله في المنام، يعني شعرت في المنام أن الله يكلمني، ولم أميز صورة، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يرى في هذه الدنيا، والمنام في الدنيا، إنما يرى الله تعالى في الآخرة، وهذه الزيادة أعظم نعيم أهل الجنة. فيقال إنه لا مانع من هذا بشرط ألا يرى شخصا، وبشرط أن يكون الرأي من أهل الصلاح. من هذا الذي يعني يتجلى الله له في المنام إلا أن يكون من أهل الصلاح؟ والشرط الثالث ألا يأمره بخلاف الشرع، ما يقول الله أنا رأيت ربي في المنام فقال لي أذكر ربنا يعني 635 مرة وبالليل أذكره 722 وكلام ما عليه دليل، فيقال لا لا لا هذا من يعني البدع. ولهذا يذكرون أنه يعني رأى الجيلاني رحمه الله جالسا على العرش يقول له أنا ربك صورة، فقال له اخسأ عدو الله، لأنه رجل فقيه وصاحب علم، قال ها أنت تعملها علي الرب تعالى لا نراه على هذا، قال له اخسأ، فهذا من فقه اخسأ عدو الله، يعني أنت الشيطان الذي يظهر له يظهر لي نفسه على أنه الرب سبحانه وتعالى في هذه الصورة. فالفقيه يعرف مثل هذا، ولذلك قد يتجلى الشيطان لبعض الناس على صور، قد يأمره بعبادات غير مشروعة، وقد يقول له ويصبح صاحبنا هذا يحتج بالرؤى والمنامات، هذا كله مما يعني لا يصح، وإنما يعني الشريعة معصومة وانتهت بالوحي الذي يعني عرفناه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية يرى الله تعالى ممكن، لكن بالشروط التي ذكرناها. وأما نسبة هذا الإمام أحمد رحمه الله فإنه يعني لا يصح نسبته إليه ولا إلى حمزة الزيات رحمه الله في الأثر الذي هو أكثر شهرة من هذا. وأما قوله في الآخر بفهم وبغير فهم، فهذه مسألة أخرى ربما نتطرق إليها في النزاع المشهور، نقرأ القرآن بتدبر ونقرأ قليلا ولا نقرأ بترسل ويعني أو نقرأ يعني حدر ونقرأ كثيرا، ليس هناك نزاع بين المسألتين في الحقيقة، والإنسان مثاب على هذا وعلى هذا، ولا ينبغي أن نشغل الناس، كل ميسر لما خلق. بعض الناس يجد من نفسه الحضور سواء قرأ حدرا أو قرأ تحقيقا، وبعض الناس لو قرأ حدرا ولا تحقيقا لا يجد الحضور، فكل بما فتح له، من غير أن ننهى صاحب القراءة السريعة نقول له لا تقرأ، فربما لا يقرأ سريعا ولا يعني يتدبر، ضيعنا عليه أجرا، ولا العكس أيضا. لعلها تأتي إن شاء الله في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.